فلا عليك ما كان عمله. وعن ابن زيد في قوله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون قال هو مردود عليك، فما لك ولهذا تؤذيه وتمن عليه، إنما نفقتك لنفسك وابتغاء وجه الله والله يجزيك. قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، عن ابن عباس في الآية قال هم أصحاب الصفة رضي الله عنهم. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة الحديث. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق إلى أهل الصفة فادعهم، قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يلون على أهل ولا مال، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها. وأخرج أحمد والترمذي بسند صحيح عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس يخر رجال من قيامهم في صلاتهم لما بهم من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب إن هؤلاء مجانين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من أهل الصفة 70 رجلا ليس لواحد منهم رداء. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الحسن رحمه الله قال بنيت صفة لضعفاء المسلمين فجعل المسلمون يوغلون إليها ما استطاعوا من خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم فيقول السلام عليكم يا أهل الصفة، فيقولون وعليك السلام يا رسول الله، فيقول كيف أصبحتم، فيقولون بخير يا رسول الله، فيقول أنتم اليوم خير أم يوم يغدى على أحدكم بجفنة ويراح عليه بأخرى ويغدو في حلة ويروح في أخرى، فقالوا نحن يومئذ خير يعطينا الله فنشكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتم اليوم خير. وعن قتادة في قوله الذين أحصروا في سبيل الله قال حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو فلا يستطيعون تجارة. وعن الربيع في قوله تعرفهم بسيماهم يقول تعرف في وجوههم الجهد من الحاجة. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من تغنى أغناه الله، ومن سأل الناس إلحافا فإنما يستكثر من النار. وقوله تغنى أي استغنى. فأخرج مالك وأحمد وأبو داود بسند صحيح والنسائي عن رجل من بني أسد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. وعن ابن زيد في قوله إلحافا قال هو الذي يلح في المسألة. وعن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان لا يسأله أحد بوجه الله شيئا إلا أعطاه، وكان يكرهها ويقول هي مسألة الإلحاف. وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن حبان عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.